صوت هلا مذكرين يوم الثلاثاء وين وصلنا على البالتوك عند قول المؤلف ويتبع ذلك أي يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم شو أحبابنا على البالتو خلينا نستارت من هون لك بس اخر ثلاثة الماضي ما صار في درس قبل ذلك يعني قبل الدورة طيب. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله ويتبع ذلك أي يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اعتقاد أنه ولد بمكة أصل الشهادة الثانية في حاجة الدرس الماضي أصل الشهادة الثانية الاعتقاد والإقرار خذ هذا المرتب مرتب هذا سهل الكتاب الاعتقاد والإقرار بأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله هذا أصل الشهادة الثانية لكن هذا الأصل يتضمن أمورا يتبعه أمور ويتبع ذلك أمور لأن من آمن بأن محمد رسول الله يؤمن بما جاء به الذي يعتقد ويقر بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله معناه يجب عليه أن يؤمن بكل ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام وإلا لا يكون إيمانه به صحيحا فاصلة فمن علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأمور فلم يصدقه بها. لا يكون مؤمنا به. كمنكر وجود الجنة والنار مع علمه بأن النبي أخبر بوجودهما فاصلة. أما من لم يسمع بذلك، يعني بالمرة ما سمع أن النبي أخبر بوجود الجنة والنار، ولا رأى ذلك، ما قرأ ذلك في القرآن ولا سمعه بالمرة، أما من لم يسمع بذلك فأنكر وجودهما جهلا منه، جهلا منه يعني ما سمع ولا عرف انه هذا الامر لا يعرف بمجرد التفكر، فانكر وجودهما جهلا منه وصدق برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. واعتقد أنه صادق في كل ما أخبر به، فهو مسلم مؤمن. لأنه قد يؤمن الشخص بأن محمد رسول الله ولا يعرف أنه أخبر بوجود الجنة أو النار، فلا يعتقد بوجودهما لجهله بأن النبي أخبر بذلك، لجهله بأن النبي أخبر بذلك، لأن ذلك لا يستقل العقل بمعرفته، يعني لو واحد جلس 1000 سنة يفكر من غير أن يبلغه أن النبي أخبر بوجود الجنة والنار، كيف يستطيع بمجرد التفكر أن يتوصل إلى أن الله خلق جنة وخلق نارا؟ لا يستطيع. ليس ممن يوحى إليه فكيف يعرف؟ لأن ذلك لا يستقل العقل بمعرفته، ومع ذلك يكون مؤمنا لأنه آمن بأن محمد رسول الله وأنه صادق في كل ما أخبر به. بكل ما أخبر به، في كل ما أخبر به، في كل ما أخبر به. يحصد إذن. قال المؤلف: ويتبع ذلك، أي يتبع الإيمان برسالة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، اعتقاد أنه ولد بمكة وأمه هي آمنة بنت وهب من بني زهرة من قريش، وبعث بها أي بمكة، أي نزل عليه الوحي بالنبوة وهو مستوطن فيها، وكان حينئذ في غار حراء. يعني أول ما نزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام حراء خارج عن بيوت مكة، مع كون النبي عليه الصلاة والسلام حين نزل عليه الوحي كان خارج بيوت مكة، إلا أنه كان مستوطنا مكة، كان مستوطنا مكة، لذلك نقول نزل عليه الوحي في مكة. وهاجر أي فارق مكة إلى المدينة المنورة بأمر الله تبارك وتعالى، ومات ودفن فيها في حجرة السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. حجرة عائشة يعني بيتها، البيت الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أسكن باقي زوجاته في بيوت أخرى. عليه الصلاة والسلام هناك لأن للحديث الأنبياء يدفنون حيث يموتون. إن سئلت لما دفن في بيت عائشة، لأنه عليه الصلاة والسلام قال الأنبياء يدفنون حيث يموتون. بعد وفاته الصحابة تساءلوا أين يدفنونه، فبعضهم قال ندفنه مع الأنبياء السابقين في فلسطين، وبعضهم قال غير ذلك، بعضهم قال في مكة. فقال سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأنبياء يدفنون حيث يموتون. فأزاحوا الفراش الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحفروا لحدا تحته وألحدوه. ويتضمن ذلك أيضا اعتقاد أنه صادق في جميع ما أخبر به وبلغه عن الله، ولا يخطئ في ذلك أبدا، سواء كان ذلك من أخبار من قبلنا من الأمم وبدء الخلق، أم من التحليل والتحريم، أم مما أخبر به مما يحدث في المستقبل. أما ما أخبر به من أمور الدنيا بغير وحي فكان يجوز عليه الخطأ فيه. فمن ذلك، أي فمما يجب الإيمان والتصديق به جزما، مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر بالروح والجسد كعرض النار على الكافر كل يوم مرتين، مرة أول النهار ومرة آخر النهار، يتعذب بنظره ورؤيته لمقعده الذي يقعده في الآخرة، لأنه يوجد عذاب بالنظر أيضا. اكتب. الله تعالى قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الغدو هو أول النهار، أول النهار يسمى غدوا، والعشي آخر النهار يعني قبل المغرب يعني وقت العصر. هذه الآية دليل على عذاب القبر للكافر، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ثم قال: ويوم تقوم الساعة. إذن عرضهم على النار قبل قيام الساعة، أين؟ في القبر. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، ومعروف أن فرعون كان كافرا. وقال الله تعالى أيضا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا يعني ضيقة. ونحشره يوم القيامة أعمى هاتان الآيتان واردتان في عذاب القبر للكافر، فاصلة. أما المسلم العاصي الذي مات من غير توبة وشاء الله له أن يتعذب في قبره فيدل على أنه يعذب نصوص أخرى منها الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان أي هذان يعذبان الآن، وما يعذبان في كبير إثم قال بلى. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. إذن في هذا الحديث بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن النميمة من الكبائر، وأن ترك الاستتار من البول وأن تلويث الشخص نفسه بالبول من الكبائر. طيب لهون إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بلاء، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة وأما الآخر فكان لا يستتر من البول. اللي تبين إنه في عذاب عليهما، والذنب الذي يعذبان به كبير. طيب كيف بدنا نستدل بعد إنه هذان مسلمان؟ تتمت الحديث ثم دعا بعسيب رطب يعني أخضر، بعسيب بالسين، ثم دعا بعسيب رطب فجعل على هذا واحدا يعني غرس على هذا القبر واحدا وعلى هذا واحدا وقال لعله يخفف عنهما. إذن لما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لعله يخفف عنهما. عرفنا أن هذين مسلمين، أن مسلمان، أن هذين مسلمان. لأن الكافر لا يخفف عنه في القبر، لا ينتفع لا بعسيب رطب ولا حتى بقراءة القرآن. وكالانزعاج من ظلمة القبر ووحشته. بالنسبة للآية، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، معناه الشيخ رضي الله عنه رحمه الله قال أي يؤخذون إلى مكان قرب النار، أولئك يأخذون هذا الكافر إلى مكان قرب النار فيرى مقعده، يعرض عليه مقعده غدوا وعشيا. في القبر روحه تأخذ، روحه نعم، وارد بكتاب أحكام القرآن القرطبي أنه تكون على شكل طائر أسود روحه. وكالانزعاج من ظلمة القبر ووحشته. قال الشيخ رحمه الله وروى الطبراني في المعجم الأوسط بالإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة في القرآن، سورة في القرآن ماثون آية جادلت عن صاحبها، يعني دافعت، جادلت عن صاحبها فمنعت عنه عذاب القبر، انتهى الحديث. فإن قيل كيف تدافع سورة الملك، مقصود بالسورة سورة الملك تبارك، كيف تدافع سورة الملك عن صاحبها وليست بذي روح؟ إنه في العادة الذي ينطق يكون ذا روح، هذه الأحرف، هذا اللفظ المنزل ليس بذي روح، فكيف يدافع هذه الآيات، كيف تدافع عن صاحبها؟ فالجواب يجوز أي في العقل، يجوز عقلا يعني، يجوز أن يخلق الله لهذه الحروف التي تتألف منها سورة الملك نطقا، فتدافع عن صاحبها، يعني أن تنطق هذه الحروف فتدافع بالنطق عن صاحبها فاصلة. ويجوز أن يوكل ملك للدفاع عنه، كأن يقول، يعني هذا الملك كأن يقول: يا ربي هذا العبد كان ملازما لهذه السورة، ورد في حديث آخر أن رجلا ضرب خيمة على قبر فصار يسمع من القبر قراءة سورة تبارك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: نعم، هي المانعة، هي المنجية، المانعة من عذاب القبر، التي تنجي صاحبها من عذاب القبر، معناه الذي يواظب على قراءتها بنية حسنة وتلاوة صحيحة بمخارج الحروف كل يوم ولو مرة لا يعذب في قبره، لا يعذب في قبره. ونعيمه، شوف الجملة الأولانية عشان شكلها، ونعيمه أي نعيم القبر كتوسيع القبر 70 ذراعا في 70 ذراعا، وكتنويره بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، لأن نعم القبر فيه عذاب لمن شاء الله له العذاب، يعني للكافر ولبعض عصاة المسلمين، وكذلك فيه نعيم يتنعم فيه المؤمن التقي، فيوسع عليه قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا إلى أكثر من ذلك إلى مد البصر، كما حصل مع العلاء بن الحضرمي، كما حصل للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه، فإن قبره اتسع مد البصر لما نظر فيه أصحابه، تعرفوا القصة، وصار يتلاطم نورا يتماوج بالأنوار، وملئ خضرا صار أخضر، أرضه صارت خضراء معشوشبة، فلما قال بنور يشبه نور القمر ليلة البدر، يعني نور لطيف ليس نورا مزعجا للنظر، وسؤال الملكين منكر ونكير، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة، فيسأل المؤمن والكافر من هذه الأمة. المراد بالأمة هنا أمة الدعوة، أي من أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. فمن آمن به من أمة الدعوة وتبعه يقال لهم أمة الإجابة، والدليل أن أمة الدعوة يشمل كل من أرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء اتبعوه أم عارضوه قوله عليه الصلاة والسلام، يعني من الدليل قوله عليه الصلاة والسلام صنفان من أمتي ليس لهما نصيب في الإسلام، المرجئة والقدرية. رواه الترمذي وغيره. القدرية الذين يقولون لا قدر، يقولون الشر يقع بغير تقدير الله والعبد يخلق فعل نفسه، والمرجئة الذين يقولون كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة كذلك لا يضر مع الإيمان معصية. عندهم أن الكافر إن فعل طاعة لا تنفعه، لا يأخذ عليها ثوابا على زعمهم، وكذلك المؤمن إن فعل المعاصي والذنوب لا يضره هذا، لا يؤاخذ عليها. فكلا الفريقين النبي كفرهما، قال صنفان من أمتي ليس لهما في الإسلام نصيب، أو لا ليس في لهما نصيب في الإسلام. فاصل. فقوله من أمتي أي من أمة الدعوة، وهم من أرسلت إليهم. فإذن كل من أرسل إليه النبي عليه الصلاة والسلام يقال عنهم أمته، فمن أجابه استجاب لدعوته آمن به واتبعه يقال لهم أمة الإجابة. كما كان الأنبياء السابقون كل يبعث إلى قومه، لكن ليس كل قومه كانوا يؤمنون به، فيقال هؤلاء أمة موسى. أمة موسى من أرسل إليهم موسى، فمن تبعه فهو من أمة الإجابة، من أمة الإجابة الذين أرسل إليهم موسى، ومن كفر به يدخلون تحت أمة الدعوة. قال الشيخ رحمه الله: الظاهر أن كل إنسان يعني من أمة محمد عليه الصلاة والسلام يسأل يعني في القبر باللغة التي يعرفها في القبر، هذا ليس القول الوحيد، مش ما في بس هذا القول، في أقوال أخرى، في قول أنه يسألون باللغة العربية، وإن كان الشخص منهم لا يعرف العربية في الدنيا لكن الله تعالى يفهمه فيجيب بالعربية أيضا وإن كان في الدنيا لا يعرفها، وفي قول أنه يسأل باللغة السريانية في القبر، يعني الكل يسأل باللغة السريانية، لكن هذا القول ليس عليه دليل. الظاهر هو القول انه كل يسأل بلغته، باللغة التي يعرفها. نقطة. منكر ونكير، يعرفان كل اللغات، فاصل. وأما قول بعض العلماء إنه يسأل يعني الميت باللغة السريانية، فليس لهم دليل على ذلك، نقطة. وأما أن سؤال الملكين خاص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو قول بعض العلماء، ولا يوجد نص صريح يدل على ذلك، يعني إذا شخص اعتقد أن الأمم السابقة كلها عليها سؤال القبر يحصل لها سؤال القبر، هذا أمر ما فيه ضرر، لا يؤثر على العقيدة، لا ما فيه ضرر، وإن كنا نحن تعلمنا أن بأمة محمد وهو قول بعض العلماء.